يقول: هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والداه أو والده أو والده أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟ إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال مال لوالده ووالده الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء، يعني ما عنده مال. أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس، يسحب له يوصي بما إذا كان مالا كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس، يوجه البر والمال الخير. نعم. كالصدقة فقراء المساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه عن والديه، كل هذا من القربات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.